ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الرائع الرائق الماتع في برنامج شقائق الرجال، وهذا هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة المباركة. حديثنا في هذه الدقائق المعدودات عن فريضة عظيمة جدا افترضها الله عز وجل على نساء المسلمين، ألا وهي الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. الحجاب عادة أم عبادة؟ هذه الكلمات أهديها من القلب والله إلى ابنتي العزيزة وأختي الغالية وأمي الحبيبة، هذه كلمات أهديها إلى أختي المسلمة أذكرها فيها بفضل الله عليها عندما أمرها بثياب الشرف وبثوب العزة والكرامة وبغطاء السؤدد والشموخ عندما أمرها بالحجاب. والسؤال، ولكن لماذا نتحدث عن الحجاب؟ الجواب، نتحدث عن الحجاب لأنها فريضة افترضها الله عز وجل، نتحدث عنه لأنه فريضة افترضها الله على المرأة المسلمة، فهذا البرنامج في الأصل للنساء. ثم نتحدث عن الحجاب من أجل صد هذه السهام المسمومة المكلوبة المشبوهة التي تقف في وجه الحجاب، التي تحاول أن تهدم هذه الفريضة العظيمة الكبيرة التي تحفظ العرض وتصون الشرف وتحمي الكرامة. أختي في الله، ابنتي الحبيبة، أختي الغالية، أمي العزيزة، تعلمين أن الحرب دروس في هذه الأيام على المرأة المسلمة؟ أعداء المرأة يريدون استعبادها باسم الحرية والتحرر والتحضر والتمدين، وأنا لا أدري ما علاقة سفور المرأة وتبرج المرأة ونزع المرأة لحجابها بالتقدم والتحضر والتمدين. أفكلما تحضرت المرأة قصرت في ثيابها وتكسرت في كلامها وتهتكت في مشيتها؟ سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. أختي في الله، لا تغتري بكلام أعداء الحجاب، واعلمي أن أعداء الحجاب اشتهوا أن يروا المرأة متعرية متجردة، اشتهوا أن يروك يا أمة الله سافرة كاسية عارية، تسيرين بهذه الصورة الممجوجة في الحدائق وفي الشوارع. وعندما فعلت المرأة ذلك قالوا عظيم، أنت الآن متحررة، ولكن نريد المزيد، نريد المزيد. وما زال شياطين الإنس من أعداء الحجاب عبيد الشهوات، ما زالوا بالمرأة يوسوسون في أذنها حتى جعلوها متجردة من كل ثيابها عدا خرقة بسيطة تستر القبل والدبر على الشواطئ. وقالوا الآن، الآن أنت عظيمة، عظمة على عظمة. وما زالوا بها حتى جعلوها خادمة في البارات وفي الفنادق وفي الطائرات، ودفعوها إلى الاختلاط، وقعت في العلاقات الآثمة، وقعت في الزواج السري وهو زنا. وقالوا هكذا فلتكن النساء. أختي في الله، لا تغتري بذئاب البشر وكلاب البشر الذين يريدون أن يسلبوا منك ثياب العفاف، ثياب الشرف، ثياب العزة، ثياب الكرامة، ثياب الطهر. اعلمي أن حرب أعدائك عليك مستمرة ومسعورة، وهذا على مستوى العالم. في تركيا منذ شهور ليست بالبعيدة فصلوا نائبة تركية من البرلمان التركي. لماذا؟ لأنها تلبس غطاء رأس، حجاب كده أي كلام، فصلوها. الحجاب يحارب يا عباد الله على مستوى العالم، يحارب في تونس، يحارب في فرنسا، يحارب في بلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لك أختي في الله، تمسكي بأمر ربك في كتابه وبكلام رسولك في سنته، وعضي عليه بالنواجذ، وتشبثي فيه بالأظافير، ولا تلتفتي إلى قول هؤلاء. فإن قالوا لك ولماذا الحجاب، أنت للبس حجاب، للبس خيمة، لمتغطية، ولماذا الحجاب؟ فقولي لأن الحجاب طاعة لله عز وجل، الحجاب طاعة لله عز وجل. ربي الملك أمرني بالحجاب وقال لي في قرآنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا مؤمنة، أنا من إناء الله، ربي هو السيد الآمر، إذا قضى علي أمرا ليس لي أن أختار أصلا، كل ما أملكه هو قولي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحجاب لماذا؟ لأنه طاعة لله، الله فرض الحجاب، الله الذي خلقك يا أمة الله من عدم وأسبغ عليك وافر النعم وأمدك بالعافية والجمال والعود الممشوق، وهداك وكبرك وأغناك وأعطاك نعم لا تعد ولا تحصى. الله هو الذي أمر بالحجاب عندما قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحجاب طاعة لله. أمر الله به في سورة الأحزاب كما أمر به في سورة النور، فقال جل جلاله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال كذلك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال في الآية التي هي عمدة في آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب أمر الله في قرآنه، بل إن الحجاب أمر سماوي قديم في كل شرائع الرسل والأنبياء. كل رسول يا أخوانا زي ما أمر بالصوم وأمر بالصلاة أمر كذلك النساء بالحجاب. الله عز وجل أمر بالحجاب في كل الشرائع السماوية. الحجاب كان معروفا بين العبرانيين من عهد إبراهيم عليه السلام، وظل معروفا بينهم في زمن موسى وفي زمن عيسى عليه السلام. ففي سفر التكوين في الإصحاح 24 فيه أن رفقة رأت إسحاق عليه السلام فترجلت عن الجمل وسألت العبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فتناولت الحجاب وتغطت، فأخذت البرقع وتغطت. الله أكبر، ده الحجاب ده موجود في شريعة إبراهيم وفي شريعة موسى وفي شريعة كل نبي أمر النساء بالحجاب، وجاء الإسلام ليؤكد على هذا الأمر السماوي. كذا في الإصحاح 38 من نفس السفر، سفر التكوين، قيل لثامار: هو ذا حموك. فنزعت عنها ثياب ترملها وتبرقعت وتلفعت. بل يقول بولس في رسالته إلى أهل كورناثوس، يقول لهم بولس: وكل امرأة تصلي وليس على رأسها غطاء تجلب العار على رأسها. ويقول أيضا، ده بولس بيقول: إن النقاب شرف للمرأة، وكانت المرأة إذا رأت غريبا تضع البرقع على وجهها. الحجاب لماذا يا أعداء الحجاب؟ لأنه أمر ربنا في كل شريعة سماوية، أمر جاء في شريعة إبراهيم، في شريعة موسى، في شريعة عيسى، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إلى الآن نرى بعض الراهبات يلبسن، بل كل الراهبات في كل العالم يلبسن حجاب، ومنهن من تضع على وجهها نقاب. أفلا يدل هذا على أن هذا أمر سماوي قديم أكد عليه كل الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لك قائل: الحجاب لماذا؟ قولي: طاعة لله. الحجاب طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانا عندنا أكثر من 20 حديث نبوي كلها يأمر بالحجاب. منها على سبيل المثال للحصر ما رواه أحمد والنسائي والترمذي، والحديث حسن صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يلبس ثيابه ويمشي بها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. المرأة ثوبها من منتصف الساق ترخيه ذراع إلى ما بعد القدم. سبحان الله العظيم. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قصة الإفك، وكان صفوان بن المعطل السلمي قد انطلق بليل فأدلج، يعني أصبح قد عرف من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، قالت: فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي يعني النقاب، فخمرت وجهي بجلبابي. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذه نماذج من الأحاديث النبوية التي تثبت أن الحجاب أمر الله به وأمر رسول الله به. فالحجاب لماذا؟ طاعة لله، طاعة لرسول الله. الحجاب لماذا؟ لأنه شعار الإيمان. الإيمان دعوة تحتاج إلى دليل تبرهن به على صدق دعواك. من أعظم الأدلة التي تبرهن بها المرأة على صدق إيمانها حجابها. الله سبحانه وتعالى لما أمر بالحجاب قال: وقل للمؤمنات، وقل للمؤمنات، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فاللي تلبس حجاب هذا برهان ساطع واضح على أنها صادقة في إيمانها. إنما الفتاة التي تسير بغير حجاب تقول لك الحجاب حجاب القلب وهم حاجة قلبي وكله هنا، هذه دجالة، هذه كذابة. إذ لو كان قلبها عامر بالإيمان لنضح على جوارحها. الفتاة المحجبة تسير بحجابها بين الناس ولسان حالها يقول: ها أنا ذا، أمر الله وأمر رسول الله، وهذا ولا شك يغيظ الله به الفساق عبيد الشهوات من أعداء الحجاب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ونحن نقول لهم: قل موتوا بغيظكم. روى القرطبي في تفسيره أن نسوة من بني تميم دخلنا على عائشة وعليهن ثياب رقاق، وإحنا في فصل الصيف، في فصل الثياب الرقاق، في موسم الكاسيات العاريات، نساء دخلنا على عائشة وعليهن ثياب رقاق، فقالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن. يعني إزاي أنت مؤمنة ولبسة ملابس خفيفة؟ ألا تستحين يا أمة الله؟ ماشي على الموضة لبسة بنطلون سائط مسقطة البنطلون ونص بطنها عريان وأسفل ظهرها عريان، وتقول أنا مؤمنة. الحجاب حجاب القلب. ستنا عائشة وجدت نساء يلبسن ثياب رقاق، قالت: إن كنتن مؤمنات، مش دي هدوم المؤمنات، فليست هذه بثياب المؤمنات، وإن كنتن غير ذلك فتمتعنا. وروى القرطبي أيضا أن عروس أدخلت على عائشة وعليها خمار قبطي معصفر، لابسة حجاب بألوان الطيف، معصفر يعني لون بين الأحمر والأصفر زي بعض المحجبات الآن، حجاب يحتاج إلى حجاب، الخمار لون والجواند لون والجزمة كعب عالي وحزام في الوسط وترتر بتلمع وتظن أنها تلبس حجاب كحجاب عائشة، وده حجاب، هذا حجاب يحتاج إلى حجاب. امرأة دخلت على عائشة وعليها خمار قبطي معصفر، والكلام ذكر القرطبي في تفسيره، فقالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. يبقى الحجاب ده شعار الإيمان. الحجاب لماذا؟ الحجاب عفة، الحجاب ده ثياب العفيفات. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر يعني فلا يؤذين. هذه الآية دليل على وجود الأذى لمن لا تلبس الحجاب. صح، إن المعاكس ما يتعرض والله إلا للمتبرجات. ما سمعنا أن مجرم اغتصب امرأة منتقبة أو محتشمة أو محترمة لابسة حجاب، لا، فتش عن المغتصبات، غالبا تجدها تلبس ملابس سافرة، تخرج من بيتها كأنها عروس، لسان حالها يصيح في الرجال: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حقيقة بعجب من الزوج الذي يرى زوجته تنزل من بيتها وعليها استريتش وبضي ونص بطنها عريان وأسفل ظهرها عريان أو لابسة شواريه. الراجل ده مش شايف بنته؟ الراجل ده مش شايف مراته؟ الراجل ده مش شايف أخته؟ أين الرجولة؟ أين النخوة؟ أين الغيرة؟ أين الحمية؟ ماتت يا عباد الله. ولما تقع الكارثة يولول ويصرخ، وأنا أقول له كما قال الشاعر قديما: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ثاني: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. شايفها ماشية عريانة، أنت اللي بتشتري لها الثياب العريانة بنفسك. فلما تقع المصيبة وتكتشف إنها اتجوزت عرفي وده زنا بالزواج لأن ما في ولي ولا إشهاد ولا إشهار، تصرخ وقتها: نعب الغراب بما كرهت ولا إزاحة للقدر، تبكي وأنت قتلتها. اصبر وإلا فانتحر. فالحجاب طاعة لله، الحجاب طاعة لرسول الله، الحجاب شعار الإيمان، الحجاب عفة، الحجاب طهارة. المرأة المحجبة دي امرأة في الغالب قلبها طاهر نظيف، هكذا قال الله، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا صحابة النبي، إذا أردتم أن تسألوا زوجات النبي إن هم أمهاتكم اسألوهن من وراء حجاب، ده بقى أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، الحجاب طهارة لأصحاب أطهر القلوب بعد الرسل والأنبياء. فماذا نقول لمن هم دونهم في الإيمان والطاعة والخلق؟ الحجاب طهارة، الحجاب حياء. وقد روى الترمذي في سننه والحديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. يا أخوانا إحنا كمسلمين عنواننا الخلق البارز فينا المفروض يكون الحياء. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فهل تستحي المرأة التي خرجت متبرجة بثياب يصلح أكثرها والله لغرف النوم؟ هل تستحي من الخالق التي تدب على أرضه وتستظل بسماه وتأكل من رزقه وتشرب من مائه وروحها في قبضته وإليه سترجع وبين يديه ستقف وسيسألها عن كل خطوة خطتها على غير مرضاة الله؟ ألا تخافين يا أمة الله من الله؟ ألا تستحين منه؟ الحجاب حياء. اسمعي إلى أمك عائشة الحيية النظيفة الشريفة العفيفة. روى أحمد والحاكم والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيه أبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. اللهم ارضى عن عائشة. تعرفين بيت عائشة تدفن فيه النبي والصديق؟ قبل أن يدفن عمر كانت ممكن ستين عائشة تدخل، ما هو بيتها متخفف مش لابسة خمار. فلما دفن عمر ما كانت تدخل الحجرة النبوية إلا وثيابها قد شدت عليها حياء من رجل ميت، حياء من عمر. فأين حياؤك يا أمة الله؟ أين ذهب الحياء؟ الحجاب حياء. الحجاب يشعر المرأة المحجبة فعلا بقيمتها، تسير في حجابها كأنها ملك يدب على الأرض، تشعر أنها هي الغالية المستترة، اللؤلؤة المصونة، الدرة المكنونة. ثيابها يقودها إلى الحياء ويجنبها من الوقوع فيما يجلب الندم والعار والذنب. إنما المتبرجة هداها الله. أتساءل معكم أين ذهب حياؤها وقد خرجت من بيتها إلى الطرقات عروسا ولسان حالها يقول: من ينظر إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ كيف تقبل المرأة الحرة أن تعرض جمالها في سوق النخاسة لذئاب البشر وكلاب البشر، فكل رجل تقع عينه عليها يطمع فيها، يطمع فيها ويصبو إليها وفي الحرام يتمناها. والله العظيم يا بنتي، يا من تخرجين بلا حجاب، لو فكرت لحظة بس وكان في قلبك بقية من خير لاحمر وجهك من الخجل ولذبت حياء من ربك عز وجل. فالحجاب حياء. الحجاب لماذا؟ الحجاب ستر. وقد امتن الله على بني آدم بنعمة الستر. قال الله عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا طعرى. يقول له: هسكنك في جنة ما فيش فيها جوع ولا عري. يبقى الستر نعمة والحجاب ستر. إن لك ألا تجوع فيها ولا طعرى. العارية دي جحدت نعمة الله، كفرت بنعمة الستر كفر جحود. إن لك ألا تجوع فيها ولا طعرى. وقال سبحانه وهو يحذرنا من مخطط إبليس وأتباع إبليس من البشر الذين يريدون العري، قال: ربنا الملك يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. ربنا بيمن علينا انه اكرمنا بنعمة الستر. الحجاب ستر، الحجاب نعمة، الحجاب شكر لله على نعمة الستر. وقد روى احمد في المسند والحديث صححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. المؤمنة حريصة على ستر نفسها. واسمعي يا أبت الله، إلى هذين النموذجين العظيمين للنساء المؤمنات بجد الحريصات على الستر، روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح، وكذا رواه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ المفروض أنا كرجل ثوبي ما يتخطاش كعب الرجل، وكعب الرجل هو العظمة التي في أسفل الساق الناشزة التي هي في أسفل الساق عند التقائه بالقدم. الرجل لا يجر ثوبه خيلاء. فزوجت النبي قالت له: طب وماذا تصنع النساء بذيولهن؟ المرأة تأثر ثيابها هي كمان. قال: ترخيه شبر شبر. تخيل، قالت: لا مش كفاية. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: ترخينه ذراعا لا تزدن عليه. وكل إرخاء الذراع بيبدأ من منتصف ساق المرأة إلى الأرض. ترخين ذراعا لا تزدن عليه. يبقى الرجل يقصر والمرأة تطول، هي دي السنة، ده الأمر النبوي. يبدو أن الناس النهاردة على مستوى العالم الإسلامي فهموا كلام النبي بالمقلوب، فصارت النساء تقصر والرجال يطولون. لا، الرجل يطول قوي وثيابه يجر في الارض، ومراته لابسه الميني جيب او الميكرو جيب او الميني ميني ميني ميني جيب على الشواطئ يعني بالمايوه. ولا حول ولا قوه الا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا مولانا. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يجعل عمره مقبوله ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. اخبارك يا شيخنا؟ بخير الحمد لله. والله كان في سؤال كده بالنسبة للخلطة اللي بتحصل في المصايف وجو المصايف دي من دول والكلام ده كله، فبالنسبة للملتزمين يعني يعيشوا جو المصايف ازاي ويقضوه ازاي؟ طيب حاضر، وجزاك الله كل خير يا شيخنا. بارك الله فيك وعليك. معنا سؤال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. انا منتقبة. بارك الله فيك. وفي يعني موقع بيقولوا ان انا ان انا ارفع النقاب قدام المسيحية، النقاب بس يبان وجهي. طيب السؤال وصل خلاص. سؤال اخر لو سمحت. حاضر. ينفع انا دلوقتي انا بعمل مثلا شعري مثلا استشوار كده، فبعد الجنابة لازم اخد يعني مية تعم الجسم كله يغسل شعري؟ حاضر. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخان؟ بخير ونعم الحمد لله. دايما يا رب. أسألك بالله الدعاء لينا والأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ربنا يصلح حالنا وحال الأمة كلها يا رب. إن شاء الله أبشري. وادعي الأولاد ربنا يصلح حالهم ويهديهم ويعينهم على الصلاة حق، وأن يعبدوا الله حق العباد. الله عز وجل أن يربي لك أولادك كما ربى الصحابة وأبناء الصحابة. اللهم أمين. إحنا وأنت والأمة ويصلح حالنا وحالك، ويرزق أولادي أولاد الحلال اللي يعينهم على الطاعة. اللهم أمين. جزاك الله خير الجزاء. بارك الله فيك وعليك. طيب نكمل. فقلنا هذا نموذج يدلل على حرص المسلمة بجد على الستر، صيانة لحمها، مش تبقى سلع مباح، سلعة رخيصة لكلاب البشر وذئاب البشر ينهشون فيها بأعينهم. نموذج آخر أعجب من الخيال، أخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تحب تشوف واحدة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، بيجيلي صرع، وإني أتكشف، لما بيجيلي الصرع بقع ممكن حاجة تكشف مني، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت، رجعت تاني وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ما شاء الله، تتكشف ساعة المرض وهي عندها صرع، يعني معذورة، يعني غصب عنها، تقول ادعي لي لما تكشفش لما يجي لي الصرع. فدعا لها فما جاءها الصرع وكشفت بعدها قط. لما نقارن المرأة دي لواحدة بنفسها بتشتري الملابس لتكشف الظهر وتكشف الصدر وتكشف البطن وسواريه وبضيهات واستريتشات وبنطلون سائط وعلى الشواطئ تنزل تحس الفرق بيننا وبين دول كما بين السماء والأرض، وتقول لنفسك فعلا كل اللي حصل لنا النهاردة بعدل الله بل وبرحمة من الله، لأن الكثيرين يستحقون المزيد. فاللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الحجاب لماذا؟ الحجاب غيرة. الراجل اللي بيغير اللي قلبه لسه حي ما يسمحش لمراته تمشي من غير حجاب. الحجاب غيرة. الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل الله عليها الرجال. الغيرة تلك العاطفة التي تدفع الرجل لصيانة العرض، لحماية المرأة من كل ما يجلب العار ويجلب الذنب ويجلب الفضيحة. بل إن الإسلام اعتبر الغيرة على الحريم والموت في سبيل صيانة النساء شهادة. واحد غيور على زوجته، خرج معها في سفر أو في طريق ما أراد آخر أن يفعل بها فمات دونها، ده شهيد. روى الترمذي وأحمد والحديث حسن صحيح. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا علي رضي الله عنه خطب مرة في بعض أهل العراق فقال: ألا تستحيون؟ ألا تغارون أن يخرج نساؤكم ويترك أحدكم امرأته بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها؟ والله لا خير في من لا يغار. الحجاب ده غيرة، غيرة. الحجاب عنوان المرأة الحرة، المرأة الحرة محجبة. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن يعرفن أنهن حرائر بالحجاب فلا يؤذين. وهذا ما قاله ابن كثير في تفسيره في هذه الآية. وبعد أختي في الله، بعد كل الكلام اللي حضرتك سمعتيه في فضل الحجاب، انت مش عايزة تتحجبي ليه؟ حضرتك مش عايزة تتحجبي ليه؟ وهنتكلم بالراحة ومش هنزعق. لماذا ترفضين الحجاب الى الان؟ ليه؟ من النساء من تقول ان الحجاب عادة فارسية، عادة تركية، عادة بدوية، وليس له علاقة بالدين. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. بعد 4-5 آيات في القرآن تذم التبرج وتأمر بالستر والحجاب، وبعد 20 حديث نبوي كلها يأمر بالحجاب، لسه حضرتك بتقوليلي أصل الحجاب ده عادة بدوية، ده عادة فارسية وليس له أصل في الدين؟ سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. أخرى، حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب ليه؟ تقول لك دي بقى مثقفة شوية، الحجاب ردة حضارية. تخيلوا يكتب هذا الكلام في بعض الصحف، الحجاب ردة حضارية. حجاب تخلف، حجاب يا ابو حجاب، ده الحجاب ده تخلف، جمود، رجعية. فعايزين ترجعوه لعصر الغنم؟ حجاب تخلف. والتبرج الموضة يعني التقدم، تحضر، تبدين، التهتك، تحضر، التبرج تقدم، التكسر تبدين. اللهم فارحم، كيف يقال هذا وربنا العزيز العزيز يقول في كتابه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ يبقى التبرج يا بنتي هو اللي تخلف، ربنا سماه جاهلية، والجاهلية العصر اللي قبل عصر النبي محمد، فالمتبرجة هي المتخلفة، التبرج تخلف، الحجاب تقدم، تمدين، تحضر. سبحان الله العظيم. أهم شيء بيميز الإنسان عن الحيوان إيه؟ أشياء كثيرة، منها إن الإنسان ربنا كرمه بنعمة الستر، بيستر عورته، مش زي البهائم تسير مكشوفة العورة. ده المرأة المتبرجة نزلت من مقام البشرية العالي اللي ربنا كرم فيه الإنسان إلى دركة الحيوانية. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم ومن علينا بنعمة الستر. سعادتك تبرجتي وفهم ان ده تقدم؟ لا والله، والله هذا تخلف، دي جاهلية زي ما ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والله لو أنصفوا لقالوا الحجاب تقدم والتبرج تخلف. أنا بس عايز واحد من بيقول الحجاب تخلف ينظر بعين الإنصاف. الجماعة اللي بيعيشوا في مجاهل أسيا وفي مجاهل إفريقيا، القبائل النائية عن العالم، وصفهم إيه؟ عرى، تجد المرأة أكثر بدنها عاري، متخلفين. دول جماعة متخلفين، ناس متخلفين. يبقى العري تخلف، الستر تقدم. وأنت يا أمة الله ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقولي والله يا أخي الحجاب إعاقة ذهنية. هذه كلمة قيلت، ولكن المحجبة معوقة ذهنيا، معوقة، يعني عشان ذهنها يتفتق بالنباهة ومخها كده وعقلها يتفتق بالذكاء تلع. يقول لك الحجاب إعاقة ذهنية. من قال هذا؟ المحجبات بفضل الله، يعني انظروا بس للجرائد في نتائج الثانوية العامة في كل سنة، لابد أن نجد فيهم محجبات، متفوق، طبيبات ومهندسات وفي أعلى الدرجات. من قال أن الحجاب يعيق المرأة ذهنيا؟ وأنت يا أختي الغالية، بالراحة بقول يا أختي الغالية، ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقول الصراحة الحجاب ده قيد وسجن، وبيحرمني من التمتع بالحياة، سجن كده، عيش كده بقى لابسه خيمه ومتكتفه ومش عارف اروح ولا اجي ولا اتفسح ولا اتنزه، ده سجن. اقول لك يا مسكينه، من خدعك بهذا الكلام؟ هل الحجاب الشرعي يمنعك من التعلم، من التنزه والتمتع بالمباح، من التنزه في الاماكن المنضبطه بضوابط الشرع؟ الحجاب بيمنعك من هذا؟ بيمنعك من التمتع بالحلال؟ أبدا والله. اللهم إلا إذا كنت تقصدين بأنه يمنعك من المتع، يعني المتع الحرام؟ هل اختلاطك بالشباب متعة؟ هل رقصك في الديسكو متعة؟ هل جلوسك على المقاهي وشرب الشيشة، بعض البنات يفعلن هذا الآن في بلاد المسلمين، هل هذه متعة؟ هل تجردك من الثياب على الشواطئ متعة؟ هل خروجك مع الشباب هذا يتأبطك وهذا يراقصك متعة؟ ما أبقاش هذه المتع تفضي بك إلى النار. حجاب ما يمنعكيش من المتع أبدا. أسعد امرأة على وجه الأرض المحجبة، أسعد امرأة تضع رأسها على وسادتها وصدرها منشرح وقلبها مطمئن على أهبة الاستعداد للقاء الله. إنما أنت أيتها المتبرجة بالله عليك بربك، أنت جاهزة تقابلي ربنا النهاردة؟ جاهزة تموتي دلوقتي بثيابك دي وهتقول إيه لربنا الذي بارزتيه بالمعاصي وأشعت الفاحشة بتبرجك في الذين آمنوا؟ أخرى، وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ بصراحة نفسي لكن أبي يرفض، زوجي يرفض، أبي يرفض، زوجي يرفض، أعمل إيه؟ أقول لها أختي الفاضلة، لو أمرك أبوك بترك الصلاة هل تطيعي؟ لا. لو أمرك زوجك بترك الصلاة هل تطيعي؟ أبدا. طب يا بنتي ما الصلاة فريضة والحجاب فريضة. لو أمرك أبوك أن تسرقي هل تطيعي؟ أبدا. لو أمرك زوجك أن تسرقي هل تطيعي؟ أبدا. طب يا بنتي زي ما السرقة حرام برضو التبرك حرام. أولم تسمعي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده وقال فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ كل اللي احنا بنطيعهم في معصية ربنا هيتبروا مننا في الآخرة. قال الله تعالى وهو ينقل لنا هذا المشهد من مشاهد الآخرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. مش هينفعك في الآخرة. اتحجبي، أبي يرفض اتحجبي، زوجي يرفض اتحجبي، هذا أمر الله، والطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخرى، وانت يا بنت المسلمين يا حفيدة حفصة وخديجة وعائشة ليه مش عايزة تتحجبي؟ تقولي بصراحة الحجاب فريضة، بس ربنا فرضها على نساء النبي وعلى بنات النبي بس. هذا الكلام نسمعه الآن من بعض المتفزلكات، فريضة حجاب ده كويس قوي، بس ربنا فرضه على نساء النبي وبنات النبي بس. أقول لها يا أمة الله هل قرأت القرآن أصلا؟ طب نقرأ مع بعض الآية التي فرض الله بها الحجاب، ماذا قال ربنا فيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هل لاحظتي أن الله قال ونساء المؤمنين؟ هل قرأت الآية جيدا؟ ولو كان الحجاب فريضة على زوجة النبي وبنات النبي فقط أنا هطوعك جدلا لا اقتناعا، ماشي، لماذا لا يكن لك في زوجات النبي وبنات النبي أسوة حسنة؟ ما أنت بتقلد الممثلات والراقصات، تخرج الموضة في أوروبا ثاني يوم تجدها في جامعات المسلمين، نحن نقلد الطبالين والرقصين والممثلين، لماذا لا تقتدين بزوجة النبي محمد؟ أمك عائشة، أمك خديجة، أختك فاطمة. تقول لي هو احنا فين وزوجة النبي فين؟ أو طيب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبهوا. وأخت فاضلة أخرى، ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقول لي هو يا شيخ مش العلة من الحجاب إن المحجبة تجتنب الأذى، ذلك أذنى أي عرفنا فلا يؤذي. أقول دي حكمة من ضمن حكم الحجاب، دي حكمة واحدة. طيب النهاردة احنا في العصور اللي فيها الأمن والأمان والرخاء إنما زمان كان فيه خوف على المرأة، عشان كده لبست الحجاب، عشان الحجاب يحميها من الفساق المغتصبين. النهاردة احنا فيه أمن وأمان ومفيش مشاكل. كل من قال ذلك ده الأمن والأمان كان زمان. جرائم الاغتصاب يوميا تحصل، حتى اغتصاب الأطفال. من قليل قرأت إن رجل اغتصب فتاة عمرها 11 سنة وأحبلها وأنجبت. لا، يعني هذه ليست كل حكم الحجاب، وهذه حكمة موجودة إلى أن تقوم الساعة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينه. أخرى، وأنت يا أمي الغالية ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ قلت صراحة يا ابني أنا أعرف بعض المحجبات وبريه منهم بريه بيحملوا حبايل، محجبة وبتشتم جارتها، محجبة وبتأذي زوجها، محجبة وبتفعل كذا. يا راجل حجاب ايه؟ اقول يا امة الله، ان الحجاب هو امر الله، والدين حاكم على الناس، وتصرفات الناس ليست بحاكم على الدين. يا حجة يا امي هسألك سؤال، لو قفشنا واحد بيسرق في الجامع ما الحل؟ نهد الجامع ولا نأخذ على يد السارق؟ لو قفشنا واحد بيسرق في الحج نهد الكعبة عشان ما حدش يتسرق، ولا نأخذ على يد السارق؟ سبحان الله. أولم يقل ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أولم يقل ربنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبعدين أنا عايزك أنت بس تحجبي وتوري المحجبات اللي نص نص الحجاب اللي على حق. اللهم اهدكي واهدي جميع نساء المسلمين ان شاء الله. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام